بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفع معهم إلى ما عداهم. يقول: ويلزم الأصل لموجب على وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. الأصل ماذا قلنا؟ الأصل هو ما ذكره في البيت السابق، والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نهج اليمن. يعني قلنا هذا الفعل الذي تعدى إلى مفعولين، يتعدى إلى مفعولين ليس في الأصل مبتدا وخبر، لكن الأول المفعول الأول هو وثبة مقدم. لماذا؟ لأنه معنى الفاعل، فاعل في المعنى، والأصل فيه يكون مقدما، والمفعول الثاني مؤخر، لأن المفعول الثاني خب مفعول ثاني، يعني مو بمعنى الفاعل الأول، المفعول الأول بمعنى الفاعل لأنه الآخر، هو آخر، إلا إذا كان هناك لبس. يعني طبعا الأصل هذا مقدم، نعم، ويجوز تأخيره إذا لم يكن هناك لبس. في هذا البيت يقول: ويلزم الأصل، هذا الأصل الذي ذكرناه، الأصل أن يكون المفعول الأول مقدم لأنه فاعل في المعنى، هذا الأصل هو هذا الأصل يكون مقدم. هذا الأصل قد يكون لازما واجبا، يعني لا يجوز تأخير المفعول الأول، يعني يبقى على حاله مقدم والمفعول الثاني مؤخر. لماذا يلزم هذا الأصل؟ يقول: لموجب عرى، عرى يعني طرأ، يعني مثلا لبس، يحصل لبس. هذا اللبس له يعني عوامل، يعني أسباب، مثلا كما يمثل أعطيت زيدا عمرا، أعطيت زيدا عمرا، هنا إذا قدمنا المفعول به الأول أخرناه هنا يحصل لبس، ما يعلم أنه أيهما الآخذ أيهما المأخوذ. لذا يقول: ويلزم الأصل لموجب عرى، يعني طرأ، وترك ذاك الأصل، ترك ذاك حتما قد يرى. الأصل ما هو هذا؟ يعني تركه يعني نلتزم بأن المفعول الأول هو مقدم والمفعول به مؤخر، لا، قد نتخلف عن هذا الأصل ونقدم المفعول به الأول ونؤخر المفعول به، يعني نقدم المفعول به الثاني ونؤخر ماذا؟ المفعول به الأول. يرى يعني ورد، قد ورد في اللغة العربية. ويلزم الأصل لموجب عرى، يعني طرأ، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، يعني وارد في اللغة العربية ويمكن التخلف عنه. أي يلزم الأصل وهو تقديم الفاعل في المعنى، تقديم الفاعل يعني تقديم المفعول الذي هو فاعل في المعنى، ولا مو فاعل حقيقة المفعول به أول، وهو تقديم الفاعل في المعنى. إذا طرأ، هذا معنى على طرأ، ما يوجب ذلك، يعني ما يوجب لزوم هذا الأصل. بل إذا طرأ ما يوجب ذلك وهو خوف اللبس، خوف اللبس، يعني لو أخذنا المفعول الأول يحصل لبس، ثم يمثل هو يعني نحو أعطيت زيدا عمرا، زيدا هنا حتى أنه مقدم نقول والآخر وعمرا ما أقول، لو لم نلتزم بهذه القاعدة ونقول المقدم هو مفعول الأول والمؤخر مفعول ثاني لالتبس الأمر، فلتبس ما ندري من هو الآخر من هو المأخوذ، فيجب تقديم الآخر منهما، وهو في المثال مثلا زيد نقول، ولا يجوز تقديم غيره لأجل اللبس إذ يحتمل أن يكون هو الفاعل. وقد يجب تقديم ما ليس فاعلا في المعنى، يعني المفعول الثاني يقدمه على المفعول الأول، وتأخير ما هو فاعل في المعنى، يعني المفعول الأول. نحو أعطيت الدرهم صاحبه، فلا يجوز أعطيت الدرهم، شنو الدرهم؟ بعد أعطيت الدرهم، الدرهم شنو عندكم مضمون ما خطأ بعد هذا؟ نحو أعطيت الدرهم صاحبه، فلا يجوز تقديم صاحبه وإن كان فعلا بالمعنى، فلا تقل أعطيت صاحبه أدب. لماذا لا يجوز؟ لأنه يلزم منه عود الضمير على متأخر اللفظ. يعني هنا تقدير المفعول واجب، هذا إشارة، هذا ما أشار إليه المصنف. وترك ذاك حتما يعني وجوبا، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى يعني وجوبا قد يرى، لمانع يعني لسبب لعلة. يعني لأن لو قدمنا المفعول الثاني ما قدمنا المفعول الأول، هذا هو الأصل في هذا. بعد لو قدمناه على المفعول الثاني يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظا وثبتا، وهذا غير صحيح. فلا تقل أعطيت صاحبه الدرهم لئلا يعود، لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا وثبتا هو ممتنع، وهذا ما أشرناه في مواضع متعددة أشار إليه المصنف والشارع. خلاص. وحذف فضلة، لاحظوا أخواني، الفاعل الفاعل عمدة، الكلام المبتدا عمدة، الخبر عمدة، هذه عمدة، فإذا كان عمدة لا يجوز حذفه. لكن المفاعيل، المفاعيل فضلة، الحال فضلة، التمييز طبعا التمييز هو فضلة، لكن قد يلزم ذكره لأنه لرفع الإبهام. أقول لا، المفاعيل المفاعل ماذا؟ فضلة، يعني غير ركن. إذا كان غير ركن يجوز حذفه. يقول أكلت، ماذا أكلت؟ ما تذكر مفعول به، لأنه ماذا؟ ليس بركن، يجوز حذفه. فلكن أحيانا المفعول به قد يكون ماذا؟ قد يكون ركنا، خاصة أين في أفعال القلوب، لأن في الأصل مبتدا وخبر. لذا يقول لا يجوز حذفهم، حذف أحد مثلا أحدهما، إما حذفهما معا أو ذكرهما معا، لأن في الأصل بينهما التلازم مبتدا وخبر. يشير إلى هذا المعنى، يقول وحذف فضلة يعني مفعول فضلة، وطبعا هو حذف نقرأ لأنه مفعول به مقدم، أجل يكون فعل وفاعل. وحذف فضلة يعني حذف مفعول فضلة، أجز جائز هذا. إن لم يظهر، إن لم يظهر كيف؟ مثلا كما في أفعال القلوب، كما في أفعال القلوب حذف أحدهما يظهر، لأن يعني بينهما ماذا؟ تلازم، يعني في الأصل مبتدا وخبر. وحذف فضلة، وحذف فضلة أجز إن لم يظهر أو يظهر في بعض النسخ، يظهر ويظهر، يعني كان يستعمل من بابين، باب يفعل وباب يفعل. وحذف فضلة أجز إن لم يظهر كحذف ما سيق جوابا أو حذف. هو يشيرنا إلى موردنا، هذا فقط من باب التمثيل، وإلا ليس محصور بهذين البابين. أشار إلى فقط إلى بابين، إلى مسألتين. المسألة الأولى المفعول، إذا كان مفعول به فضلة لكن جاء به جوابا عن ماذا؟ عن سؤال، إذا حذفناه فإذا ما الفائدة بالسؤال؟ هذا واحد. ثانيا إذا كان محصورا، المفعول به ماذا؟ محصور، إذا حذفناه فما يبقى حصر هناك. لكن أقول مو خاص فقط في هذه المسائل، مسائل متعددة، هذا فقط من باب ذكر المثال وتمثيل فقط. وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر. مثال سهل، الفضلة ما هي؟ خلاف العمدة يعني غير الركن، والعمدة يعني الركن، والعمدة ما لا يستغنى عنه كالفاعل، والفضل ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به. فيجوز حذف الفضلة إن لم يظهر، إن لم يظهر كما في هذين المسألتين ذكرهما المصنف، كقولك في ضربت زيدان ضربت بحذف المفعول، بهذا يجوز حذفه، يجوز حذفه. وكقولك في أعطيت زيدان درهما أعطيت تحذفهما معا. ومنه قوله فأما من أعطى واتقى، أعطى ماذا؟ حدث المفعول به للفضل. وأعطيت زيدا بلي، فأما من أعطى واتقى، وأعطيت زيدا، أعطيت زيدا حدث ماذا؟ المفعول الثاني، أعطيت زيدا، ماذا أعطيت زيدا؟ يجوز حذفه. ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك، يعطيك ربك ذكر المفعول الأول وحدث المفعول الثاني فترضى. وأعطيت درهما حدث المفعول الأول وذكر المفعول الثاني. ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية لذات المفعول الثاني. المفعول الأول ماذا حذفه؟ التقدير. والله والله والله أعلم حتى يعطوكم الجزية. حذف المفعول الأول. فإن بلغ حذف الفضلة لم يجز حذفها، كما إذا وقع المفعول به في جواب سؤال أنه يقال من ضربت فتقول ضربت زيدا، إذا ما تذكر زيدا فإذا ما الفائدة من السؤال؟ أصلا السؤال هو موجه إلى هذا، يعني الآن السائل ما يعرف المفعول به من هو، الذي يعرف المفعول به من هو. فإذا قل ضربت من ضربت تقول ضربت، ما في الفائدة، شنو الفائدة في الجواب؟ ما في فائدة. أو وقع محصورا، نحن ما ضربت إلا زيدا، إذا تقول ما ضربت إلا شو، ما صار بعد حصل. فلا يجوز حذف زيدا في الموضعين، إذ لا يحصل في الأول الجواب، إذا حدث إذا قلت ضربت بعد ما كان جواب، ما يكون جواب. بل ولا يبقى الكلام دالا على نفي الضرب مطلقا، ويبقى الكلام الثاني دالا على نفي الضرب مطلقا، هو ما يجب ينفي مطلقا، يجب ينفي ونفيه يدل على الحصر. يعني إذا يقول مثلا يقول هكذا ما ضربت، نفى الضرب مطلقا، ولكن يقول ما ضربت اتفاقا هذا فيه إثبات، يعني انتقض النافي فصار ماذا؟ صار إثباتا وأفاد الحاصر دالا على نفي الضرب مطلقا، والمقصود نفيه عن غير زيد فقط، فلا يفهم المقصود عند حذف زيد. إذا حسي عن هذا ويحذف الناصبها، يحذف الناصب يعني العامل الذي نصب الفضل، يعني الفعل، الفعل أو شبه الفعل يحذف، قد يحذف بل يجوز حذفه إذا كانت قليلة، إن علم يعني قليلة، إذا كانت قليلة هناك موجودة أو لما إن علم العامل. ويحذف الناصب يعني الناصب، الألفان في الناصب الألفان موصولة أخواني، ها الناصب يعني الذي نصبها، يحذف الذي نصبها يعني نصب الفضل. ويحذف الناصبها إن علم أو لما الألف الإطلاق، وقد يكون حذفه ملتزما يعني واجب، حذف العامل قد يكون ماذا واجبا، واجبا في مثلا في باب الاشتغال، ماذا علينا منه مثلا باب الاشتغال، منه في باب الإغراء، في باب التحذير، في باب مثلا النداء، خمس أبواب يحذف العامل، عامل الفضل، عامل المفعول به في خمسة أبواب، النداء، باب الاشتغال، باب الإغراء، باب التحذير، باب الاختصاص، باب الاختصاص إن شاء الله بعدين الشغل لهذه الأبواب. في خمسة أبواب يحذف المفعول، يحذف العامل، عامل الفضل يعني عامل المفعول به وجوبنا مو جوازا. طب حذف جوازا كلما كانت قديمة، إذا كان قديمة هذا في الشكل الأول، ويحذف الناس وإن علم يعني إذا كانت قديمة، هذا إشارة على إلى الحذف الجائز. ولكن قد يحذف وجوبا في خمسة أبواب ذكر النحاس، هذه الأبواب التي ذكرتها، وقد يكون حذفه ملتزما. يعني يقول يجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل عليه دليل قرينة كانت، نعم أن يقال من ضربت فتقول زيدا، التقدير ضربت زيدا فحذفت ضربت لدلالة ما قبله عليه، وهذا الحذف جائز وقد يكون واجبا كما تقدم في باب الاشتغال، مو فقط في باب الاشتغال، وكما يأتي في أبواب أخرى، باب التحذير، باب الإغراء، باب الاختصاص، وباب النداء. نعم زيدا ضربت، التقدير ضربت زيدا ضربت، فحذف ضربت وجوبا يعني كما تقدمه. والله إذا لا اجتمعنا التنازع في العمل، أيضا هذا التنازع له تسمية أخرى يسمى أيضا يسمى باب الإعمال، يسمى التنازع يسمى باب الإعمال، مثلا في السيوط يسميه باب الإعمال، يقول باب التنازع ويسمى باب الإعمال. هذا التنازع ما هو؟ هو يعرفه بعد الشارح يشير إلى تعريف، المصنف أيضا يشير يعني هو أن يتوجه عاملان وهذا العمل سابقان يعني مقدمان، التوجه بهالمعنى يعني يتوجه يعني يكونان ماذا مقدمين، أن يتوجه عاملان ليس أحدهم مؤكد للآخر، لا مو مؤكد بالعطف، يعني واحد معطف على الثاني أو أحدهم معمول للآخر كما يشير في الحاشية. يعني هذا العاملان بأي ترتيب يقعان؟ يقعان بصور مختلفة، أحدهم معطف على الآخر أو الثاني معمول للأول وهكذا يشير. على أي حال أن يتوجه عاملان أو أكثر في قطيب ذكرون في قطيب ندان، يقول أن يتوجه عاملان أو أكثر من عاملين من كل ثلاثة إلى معمول واحد أو أكثر. تعريف في قطيب ندان يعني تعريفه أتم أجمع، أن يتوجه عاملان أو أكثر إلى معمولين أو أكثر. لا معمولين أو معمول واحد أو معمول متأخرا عنهما، يعني متأخر عن العاملين. طب الأمثلة كثيرة، مثلا تقول ضربت وأكرمت زيدا، ضربت وأكرمت زيدا، ضربت وأكرمت، توجه إلى زيدا، كل منهما يطلب العمل، طالب للعمل في ماذا؟ في زيد. ضربت فعل وفاعل، شنو يحتاج هذا؟ يحتاج مفعول به. أكرمت فعل وفاعل، ماذا يحتاج؟ مفعول به. فهنا توجه إلى زيدا، فيجوز أن نعمل الأول، نقول ضربت والعمل في زيد، ضربت عند ذلك الثاني يعمل عن العمل، يعني يعمل في ضميره، يعمل في ضمير زيد. تقول مثلا ضربت زيدا وضربت وأكرمته زيدا، إذا عملنا الأول. لكن إذا عملنا الثاني نقول ضربت وأكرمته زيدا، يعني ما يضمر فيه، ما يضمر في الأول مفعول به، يعني فضلة يشير إن شاء الله لهذه النكات. على كل واحد من ضربت وأكرمته يطلب زيدا بالمفعولية. ويجب إعمال أحدهما في هذا المعمول المتأخر، هذا باتفاق النحات، باتفاق النحات يجب إعمال واحد منهما. هذا ما أقول الأول أو الثاني، إعمال أحدهما. إذا كان ثلاثة أحدها أقول، لكن أقله أقل باب التنازل، أقل ما يتصور وهو يتحقق في ماذا؟ في أن يكون مقدم هنا عاملا، أن يتقدم عاملا. فيجب إعمال أحدهما في المعمول المتأخر، هذا باتفاق النحات. لكن اختلف البصريون والكوفيون في العامل منهما، ما هو العامل؟ الكوفيون يقول العامل هو المقدم، يعني الأول السابق هو العامل، فيعملون الأول ويهملون الثاني، يهملون الثاني يعني يعملونه في الضمير، في الضمير العائد إلى هذا الاسم. هل يعني الضمير؟ لا، حتى ما نقول مقدر، قد يكون مقدرا قد يكون مذكورا الضمير، يعني يختلف الضمير، الضمير قد يكون ركنا قد يكون فضلة، العامل قد يكون الأول قد يكون الثاني، الوضعية تختلف. لقد نقول الآن بهالمقدار، يعني عند الكوفيين يعملون الأول ويهملون ماذا؟ الثاني. فإذا أهملوا الثاني عند الكوفيين حيث أنهم يعملون الأول ويهملون الثاني، فيضمرون الضمير، يضمرون يعني ما يحذفون الضمير سواء كان ركنا أو غير ركن. البصريون يعملون الثاني، طبعا كل منهم عند دليلها، بعد الشاهي يذكر هذا يشير إلى دليل كل منهما. البصريون يعملون الثاني ويهملون الأول. إذا أهملوا الأول، إذا كان الأول مهمل هنا يختلف، إذا كان إذا احتاج إلى ضمير، يعني إلى ما هو ركن مرفوع، يعني ركن، فيضمرونه يعني يحذفون الضمير، يعني يذكرون الضمير. متصلا بماذا؟ بالعامل. وإذا كان فضلة يحذفونه. لماذا يحذفونه؟ حتى لا يلزم منه عبد الظن على متأخر لفظا ورتبة. والتفصيل إن شاء الله كيف نشوف مصنف ماذا يقول. إن عاملان، قلت تكتبون إن عاملان فوق إن عاملان، إن عاملان فعلان كان، فعلين كان، أو اسمين، أو اسما وفعلا، يختلف يعني. حتى العاملان المتقدمان السابقان يختلف وضعهما، ممكن يكون فعل وفعل، اسم واسم، يعني نقصد اسم واسم ايش؟ شبه فعل، اسم فاعل، اسم فاعل، اسم فاعل، اسم مفعول، مثلا نقول اسم فعل، اسم فعل، او على كل حال مختلفا، واحد فعل واحد اسم. ان عاملان اقتضيا، ان طلب العمل، اقتضيا يعني طلب الاعمال في الاسم المتاخر. ان عاملان اقتضيا في اسم عمل، يعني طلب في اسم متأخر العمل، في اسم يعني متأخر عمل قبل إجانا أن يكون العاملان متأخرين، يعني قبل هذا الاسم في اسم متأخر، في الواحد منهما العمل، يعني باتفاق النحات في الواحد منهما العمل باتفاق النحات. لكن من هو هذا العامل السابق او المتاخر؟ اختلاف بين النحات بين المدرستين، مدرسه البصريين ومدرسه الكوفيين. ولذا في البيت الثاني نشير الى هذا الخلاف. قال والثاني يعني العامل الثاني اولى، يعني اولى من العامل الاول، تقدير هذا الموجود بعد الكلام. والثاني اي العامل الثاني اولى من العامل الاول عند أهل البصرة لقربه، يعني لقربه استدلال نقول القرب، يقول لأنه أقرب. طبعا في الهامش الشير الحمد المحيدين المحيدين عمل الحمد إلى أدلة أخرى غير هذا الدليل. والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا، عكسا يعني ماذا؟ اختار أعمال الأول، يعني يقول الأول أولى من الثاني، العامل الأول أولى من العامل الثاني، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة يعني صاحب قوة، يعني أسرة أي قوي، ذا يعني صاحب أسرة يعني صاحب قوة، وهم ماذا؟ هم الكوفيون. شيخ تفضل تقرون العبارة. التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد، هذا أقل ما يتصور فيه التنازع، وإلا يمكن أن نقول أكثر من عاملين وأكثر من معمول واحد. نحن ضربت وأكرمت زينا، وفي الحاشية موجودة أنه هذه صور مختلفة، يذكر صور مختلفة، هذا ما أشرنا إليه، عاملان عاملان فاعلان أو اسمان أو ماذا، أحدهما فعل والآخر اسم. بلي فكل واحد من ضربت وأكرمت يقدر زيدا بالمسؤولية، وهذا معنى قوله معناه، وهذا معنى قوله قول به، قول المضاف مضاف من عاملان إلى آخره. وقوله قبل وقوله قد نقل وقوله، ذاك معنى قوله وهذا معنى قوله، وهنا وقول مبتدا وقوله قبل معناه، معناه يكون ما يكون خبر. نعم. وقوله قبل معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مستنى، ومقتضاه أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع. لم تكن المسألة من باب التنازع، يعني إذا أخرنا المعمول واضح، إذا أخرنا المعمول وقدمنا العاملين هذا بعد ما باب التنازع، أو لا توسطه توسط ماذا المعمول، هذا أيضا إذا ما كنا باب التنازع. التنازع شرطه أن يتقدم عاملان ويتأخر معمول. لا يعني يكون إذا توسط يكون معمول الأول والثاني معمول مقدم مثلا، ما يكون باب. تأخر اثنين من العاملين. إذا تأخر أهم أيضا يكون مثل هذا معمول للذي يعني للأول الأقرب، يعني يكون يخرج من باب التنازع. وقوله فللواحد منهما العمل معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والآخر يهمل عنه ويعمل في ظاهره كما سيذكره. يعمل جد كما سيذكره الآن عن هذا إجمال، قال يعمل في ظاهره، لكن بأي شكل يعمل، يحدث ما يحدث، يلزم ذكره ما يلزم ذكره، هذا يقول كما سيذكره يعني بالتفصيل. يختلف يعني الوضعية تختلف، قد يكون العامل الأول والثاني مهمل أو بالعكس، وقد يكون الضمير مرفوع أو منصوب، يختلف في تفصيل هذا. نعم. ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه شلون حالك بين البصريين والكوفيين؟ نعم. الكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر، ولكن اختلفوا في الأولى منهما. نعم. فذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به بقربه منهم، وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به بتقدمه. أحسن. نعم. هل أنا أدخل في التفصيل؟ يقول وأعمل أعمل همزة همزة همزة باب يعني باب الإفعال صح؟ فيكون همزة قطع ما تسقط، لا ما تسقط، نقول وأعمل أعمل يعمل أعمالا، والأمر يقول أعمل، وأعمل المهملة في ضمير ما في ضمير الاسم الذي تنازعا فيه، وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعاه، يعني الضمير يعود إلى ما تنازعاه، يعني إلى الاسم الذي تنازعا فيه العاملان، والتزم ملتزم يعني القواعد التي ذكرها النحات لابد أن يلتزم بها، فإن يكون أحدهما عامل في ماذا؟ في الاسم الظاهر المتأخر، الثاني مهمل يعمل في ضميره، يعمل ماذا؟ في الضمير، ولكن كيف يعمل؟ طبقا للقواعد التي ذكرها النحات، والتزم ما التزمه النحات، ما ذكر النحات. الآن ما ذكره النحات يأتي بالسلس مثال يمثل مثال، طبعا مو فقط خاص بهذا المثال، لا الأمثلة أوزع، لا صور مختلفة يشير إليها الشارع وأشير إليها باختصار. وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعاه، والتزم التزم كيحسناني ويسيء ابناك. لاحظ اخواني هنا ابنك عمل فعلا يحسن، يحسن شيخنا كامل يحسن ويسيء، يسيء ابناك، ابناك بهذا الشكل الأول نكتب يعني نصور المسألة، يحسن ويسيء ابناك، يحسن يحتاج إلى فاعل، يسيء أيضا يحتاج إلى فاعل، كلاهما توجه إلى معمول واحد، وهذا المعمول فاعل يعني مو مفعول به، يعني ركن مرفوع، وكلاهما طالب للعمل في ابناك على الفاعلية مو على المفعولية. فإذا عملنا الثاني الآن في المثال أعمل الثاني لا فاعل فاعل فاعل، وكلاهما يطلب ماذا؟ يطلب ابنك على الفاعلية، العمل في ابنك على الفاعلية صح؟ يسير يحتاج إلى فاعل، يحسن يحتاج إلى ماضي، يحتاج إلى فاعل. إذا عملنا الثاني، إذا عملنا الثاني الأول لابد أن يعمل ماذا؟ في ضميره. إذا نقول فيه يحسناني، يحسناني وهذا يسيء ابناك، من المثال من نفهم أن الثاني عامل والأول مهمل، عمل ماذا؟ في عمل في ضميره. لو عملنا الأول نقول يحسن ويسيء، يسيء آني هناك. لا يمكن، لا يمكن حذف الضمير هنا، حذفه لا يمكن، لا يمكن، لأنه ركن، سواء أعملنا الأول أو أعملنا الثاني. كذلك في المثال وقد بغى واعتديا الذات، في المثال الثاني أعمل الأول وأهمل الثاني. وقد بغى، يعني بغى عبداك، فيعني هو العامل، اعتديا مهمل، أعمل ماذا؟ أعمل فيه ضميري، نفس المثال يعني، ولكن في المثال الأول في المثال الأول أعمل الثاني وأهمل الأول، في المثال الثاني أعمل الأول وأهمل الثاني. هذا في حالة رفعها، لكن في حالة النفي يختلف الوضع. لا، إذا كان مفعولا به أيضا يختلف، مو دائما نقدر، يعني قد تقصد تقول يعني تحذف الضمير، لا قد يذكر. أشوف يأتي بالأمثلة. شيخنا الشيخ حسين تفضل مولانا نقول العبارة. إذا أعملت أحد عملين في الظاهر وعملت الآخر عن العامل المهمل في ضمير الظاهر ويستجد الإضمار إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يلزم. مما يلزم ذكره. بل ولا يجوز حذفه كالفعل وذلك قولك يحسن ويسوء ابناك ابناك وكل واحد من يحسن ويسيء يحسن ويسيء ويطلب ابناك كالفعليه فان عملت الثاني وجب ان تضمر في الاول فاعله فتقول يحسنان ويسيء ابناك وكذلك ان عملت الاول وجب الاضمار في الثاني فتقول يحسن ويسيئان ابناك ومثله بلى واعتديا عبداك وإن أعملت الثاني في هذا المثال قلت بلى واعتديا عبداك ولا يجوز ترك الإضمار فلا تقول يحسن ويسيء ابناك ولا بلى واعتديا عبداك لأن تركه يؤدي إلى حفظ الفاعل والفاعل ملتزم الذكر ملتزم بلى أحسن مش بالذكر بلى الفاعل وأجاد الكسائي ذلك على الحل بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل. يعني هذا بعد مذهب الكسائي يقول يجوز حذف الفاعل. نعم. وأجابه الفراء على توجه العاملين معا إلى الاسم الصادر. كيف يعني يحسن ويسيء ابناك؟ كلاهما متوجهان إلى ابناك وكلاهما عامل، يعني كلا العاملين عاملان في اسم واحد. بني. لا تفضل. ما في إهمال. لا أصلا ما عندنا إهمال. إهمال ما يوجد. ما يوجد يعمل عاملين. خب هذا بعد إشكال، يعني أنت أوردت إشكال، يعني أنت وارد عاملين على معمول واحد، هذا يقول غير جائز، يعني رأي هذا نظري، يعني هناك ما عندنا إهمال أصلا. وهذا بناء مبتدأ وخبر، يعني يكون هذا مبتدأ بناء خبر. وهذا بناء من ما على منع الإضمار في الأول عند العامل الثاني فلا تقول يحسنان ويسيء ابناك. يعني كيف بماذا يقولون؟ يعني يقولون يلزم منه عوض الضمير على متأخر. عوض الضمير على متأخر لفظا كيف هو لفظا؟ هو واضح لفظا. رتبة ماذا؟ لا من هذا الباب؟ طيب ابناك إذا فاعل. هو يعود الألف والله يحسناني يعود على ابنك صح؟ عاد الألف فاعل صح؟ ابنك فاعل رتبة متساوية كلاهما فاعل ولكن يقول عود الضم على متأخر لفظا ورتبة لفظا خب واضح لفظا واضح لكن رتبة كيف نوجه رتبة مع أن الضمير في يحسناني الألف فاعل وابنك وابنك فاعل فكيف رتبة المتأخر؟ بلي هذا التوجيه جملتين لكن بعد أكمل التوجيه على ألم أقدم من التوجيه هذا توجيه يحتاج بعد هذه جملة أولى ويعود هذا الضمير إلى الجملة الثانية ألم تم بعدها أكمل تم لا بعد بعد مرحلة الخطوة الثانية الخطوة الثالثة وهي آخر يعني هذا يؤدي إلى فصل بين الجملة الأولى والجملة لا لا لا لا هذا نقوله نقول جملة الجملة المعطوفة متأخرة رتبة عن الجملة المعطوفة معطوف عليها آخر عن المرحلة هذه نقول يسيء ابناك معطوف على جملة احتمالي جملة تنبع وأن جملة أننا جملتان والجملة المعطوفة ويسر هناك متأخرة رتبة عن الجملة المعطوف عليها، فيكون كل ما تعلق بها من معمولات أيضا تكون متأخرة. فابناك وإن كان فاعلا كما أن الضمير في احتمال فاعل لكن رتبته متأخرة لأنه فاعل من جملة متأخرة رتبة، وهي ماذا؟ وهي الجملة المعطوفة يؤسئه ابناك. يا يعني شيخ الحسن والحسين قاما القعدة تتنازعهم؟ لا ما عندنا تنازع أصلا. أو قعدة قعدة قعدة بالألف. لا مش قعدة قعدة مش مثنى. إن الحسن والحسين قاما قاما بل قعدة ما عندنا شيء رواية ما ما موجودة هالشكل. إيه عملت عم بعطي مثال بقول. آه. لا أصلا ما يعني. لا أصلا ما باب التنازع. لماذا؟ لأنه اشترط يلزم ما تأخر المعمول تأخر المعمول. ما عندنا هنا معمول أو تأخر. مقدم. هو يشترط كمان إذا لم تعمل بوصي يشترط الإضمار. الإضمار. إذا لم تضمن. حين قلت زيدان قام لم تقل قام قام أصبح فعل على رأي بعضكم الزيداني قام بالألف أو قام لا عند البعض غلط هذا ما يتقدم الفاعل عند البعض غلط وعند البعض صحيح مو هذا مو متفق عليه إذا قلنا الزيدان لابد أن نقول قام حتى يعود الضمير إلى ماذا إلى الزيدان يكون مبتدا وخبر ولكن خبر جملة فعلية فاعل وضمير بلي قام نعم يكون الزيدان فاعل مقدم وقام فعل متأكد عند البعض عند بعض النحو بلي تفضل من خلاص قال وهذا الذي ذكرناه عنه ما هو المشهور من الحديث في هذه المسألة صح أحسنت ولا تجئ هذه لا ناهية يعني ولا تجئ هنا لا ناهية ولا تجئ مع أول يعني مع عامل أول مع أول أي عامل أول ولا تجئ مع أول قد أهملا إذا أهملت الأول إن وعملت الثاني ولا تجئ مع أول قد أهملا ولا تجئ بماذا بمضمار هذا بمضمار متعلق به لا تجئ ولا تجئ مع أول قد أهمل لا تجئ ماذا بمضمار لغير رفع أهمل يعني إذا كان الضمير لغير رفع الضمير منصوب إذا كان الضمير ضمير ناصب وأهملت الأول تعرفش كيف صار تفصيل يعني إذا عملنا الثاني وأهملنا الأول والأول احتاج إلى ماذا الضمير احتاج إلى ضمير نصب لا ضمير رفع يعني إذا احتاج إلى ضمير رفع لا بد أن يذكر كما في هذا المثال لكن إذا احتاج إلى ضمير ماذا نصب يقول لا تجئ به يعني يجب حذفه لا يجوز الإضمار بل يجب الحذف لأنه فضله وإذا كان فضله وذكرته يلزم منه عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهذا غير صحيح ولا تجئ مع أول ولكن إذا كان فاعلها حتى لو لكن هنا لاحظوا عند المشهور النحات يحسنان ويسيبنك وإن لزم منه عودة الضمير على متأخر لفظا وكتبة لكن هذا مغفور يعني هذا مستثنى من المسائل التي يستثنى فيها عودة الضمير على متأخر لفظا وكتبة ويكون جائزا في باب التنازع إذا كان الضمير ضمير رفع ولكن إذا كان ضمير نصب لا يجوز هذا لا يجب ماذا يجب حذفه ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمن لغير رفع أهملا بل حذفه يلزم يعني يجب حذفه بل حذفه يلزم إن يكن غير خبر صار أيضا استثناء آخر يعني إذا كان مفعول به ما كان مفعول به ليس في الأصل خبرا ليس في الأصل خبر، أو لا هنا إن يكون غير خبر، يعني إذا كان هذا الضمير المنصوب ليس بخبر. طبعا إذا كان خبر أيضا يجب حذفه، إذا كان غير خبر، إذا كان خبر لا يلزم ما ذكره، بل حذفه يلزم إن يكون هذا غير المرفوع، غير المرفوع إن يكون غير خبر، يعني إذا كان خبر كيف لا يجوز حذفه بل يجب ذكره. طبعا ذكره مؤخرا، ذكره ماذا؟ مؤخرا عن الجملة، وأخرنه يعني إذا كان خبرا أخرنه، وأخرنه إذا كان خبرا ولازم ذكره هذا المنصوب ضمير النصب، بل حذفه يلزم إن يكون غير خبر، وإذا ذكرته كيف تأتي به؟ تأخره، وأخرنه إن يكون هو الخبر، إذا كان خبرا يلزم ماذا؟ ذكره، لكن مؤخرا لا متصلا، يعني منفصلا مؤخرا. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان المهمل الأول، ولكن إذا كان المهمل الثاني لا يجوز الفصل ويجوز ماذا؟ الاتصال، يجوز الانفصال ويجوز الاتصال. متى يجب الفصل؟ إذا كان المهمل هو العامل الأول، إذا كان العامل الأول مهمل والمنصوب يعني الضمير النصب كان خبرا، ولا إذا كان غير خبر يلزم ماذا؟ يلزم حذفه. فإذا خلاصة الكلام بهذا الشكل، إذا كان الأول مهمل واحتاج إلى ضمير رافع يلزم ذكره، وإن عاد الضمير على متأخر إلى الضمير وغتبة هذا جائز. وإذا احتاج طلب ضمير غير ضمير ناصب، إذا كان فضلة، كان فضلة يعني هذا كان غير خبر يجب حذفه أحسنتم، وإذا كان خبرا يلزم ذكره لكن لا متصلا بل منفصلا مؤخرا. ولكن إذا كان معمول المهمل الثاني، يعني الأول عامل والثاني مهمل واحتاج إلى ضمير غير نص، غير رفع، ضمير نص، ضمير نصب يلزم ذكره على الإطلاق مطلقا، مطلقا يلزم ذكره، سواء كان فضلة أو غير فضلة، يعني سواء كان مفعول به أو كان خبرا. طبعا إذا كان مفعول به يتصل بالعامل، وإذا كان خبر لا يجوز فيه الفصل ويجوز فيه الوصل الانفصال. هذا خلاصة الكلام الأمثلة. إذا كان الثاني مهمل كان ضمير يلزم أيضا ذكره له، الثاني مهمل يلزم ذكر الضمير مطلقا، مطلقا سواء كان ضمير رفع او ضمير نصب، فضله او غير فضله، الا انه اذا كان فضله المفعول به يجب ان يكون متصلا بالعامل، ولكن اذا كان لا خبر مثلا خبر يجوز فيه الوصل ويجوز فيه الفصل. لا ما يمكن أن نقل كل العبارة فيها تفصيل، إن شاء الله نتركه هنا. غد أطلة تعطيل وفاة الإمام الحسن علي أبو صالح استشهاد الإمام الحسن، فنعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن لكم لنا ولنا لكم العزاء، فأطلة بهذه المناسبة يوم 7 من شهر صفر، طبعا على رواية، لأن أكو رواية أخرى تقول شهادة الإمام الحسن 28 من صفر، يعني يوم وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وهذا يعمل بها الإيرانيون، يعني في إيران يعملون الرواية الثانية، يعني يجعلون وفاة الإمام الحسن في يوم وفاة الإمام الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وعندهم غدا يعني يوم 7 عندهم ولادة الإمام الكاظم عليه السلام، موجود روايها، يعني غدا يوم 7 من شهر الصفار توجد رواية تقول أنه يوم ولادة الإمام الكاظم صلى الله سلامه عليه، وتوجد رواية أنه بعضهم يقوي هذه الرواية على ما أدري، يعني أنه شهادة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. إذا بهذه المناسبة قلنا عطلة، فراح المجلس أيضا مجلس عزاء هنا قراءة في المدرسة، إن شاء الله نحضر في المجلس ونشارك الزهراء سلام الله عليها وتعظيم الشعائر وإحياء ذكرى الإمام صلى الله عليه وسلم. فمرة ثانية قل عظم الله أجرنا وأجركم بهذه المصيبة الأليمة، وجعلنا وإياكم من السائرين على نهجه، على نهج الإمام الحسن ونهج أبن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.